الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأنفسهم في سبيل الله والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير ما تعملون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في قل أتعلمون الله بدينكم قل أتعلمون الله بدينكم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماء كل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان

الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج Oh, والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء ونزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات قل للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا للعباد وأحيينا رزقا للعباد وأحيينا صدق الله العظيم.